بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. الله عز وجل من أسمائه المؤمن، والمؤمن أي الصادق، والمؤمن أيضا العبد الذي يعبد الله عز وجل، سماه الله المؤمن. فالله أراد من المؤمن أي العبد أن يكون متصفا بصفته أي سبحانه، وهي الصدق. ولذلك كان الصدق الذي هو موصوف اسم الله المؤمن، والذي هو موصوف العبد المؤمن، هو أول شيء يكون بين كل اثنين، والأساس في كل العلاقات، لأن أي علاقة تقوم على غير الصدق تكون علاقة فاشلة وعلاقة غير ناجحة. لذلك كان الصدق هو الأساس في العلاقات، في تكوين المجتمعات، في تكوين الأسر، في بناء العقود، في قيام المشاركات، في النهوض بالمجتمعات، كله يقوم على الصدق. بغير الصدق لا تقوم حضارة، لأن الصدق يعني الشفافية، يعني المعلومات الصحيحة. تخيل أن المجتمع يقوم على معلومات مغلوطة تبنى عليها استراتيجيات لقيام هذه الحضارة في هذه الدولة، معلومات غير صحيحة. عندما يعمل دراسة الجدوى يأخذ معلومات، فتكون معلومات غير شفافة وغير صحيحة وغير صادقة، فيبني الخطط على غير صحيح، على معلومات باطلة، على واقع غير موجود. يبني الاستراتيجية والتنفيذ على شيء لا واقع، فلا يبنى فيه واقع أبدا. ولذلك أول آثار الكذب وأول آثار عدم الصدق وعدم الشفافية هي حرمان قيام الحضارات، وحرمان قيام القوة في الدولة، وحرمان قيام الأمن في المجتمع. مفيش معلومة صادقة، مفيش شيء ممكن تبني عليه خطة، ولا تبني عليه قرار، ولا تبني عليه تحرك، ما في شيء ممكن أنت تحقق به آمال في المستقبل. تقول أنا عندي معلومة 1 2 3 معناها حعمل 1 2 3، ولما تخطط يطلع كل ده طلع غلط، لأن المعلومات اللي أخذت لك كانت كلها باطلة وغير شفافة وغير صادقة. الكذب أكبر جريمة في الوجود بعد جريمة الإشراك بالله. لا، الكذب أكبر جريمة في الوجود على الإطلاق، لأن الكذب هو أساس الإشراك بالله، الكذب هو أساس الكفر. الإشراك بالله يعني واحد بيدعي إن في حد شريك لله، في الحقيقة ما فيش حد شريك لله، الله منفرد، فالذي يدعي لله شريكا يكذب. إذن الكذب أساس الجرائم وأساس المصائب وأساس المعاصي، وهو أس كل الكبائر. الكذب أساس الكفر، لأن الكفر معناه التغطية، كفر يعني حجب، يعني غطى، يعني ستر. ربنا وصف بأن الكفار يعني الزراع في القرآن، فوصف الزراع بأنهم الكفار، يقصد أي الذين يغطون البذرة داخل التربة، فهو من التغطية. فسموا الكفار كفار لأنهم يكتمون الحقيقة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الكفار هم الكاذبون، أي الذين يخفون الحقائق. ولذلك الكذب هو أصل الشرك، والكذب هو أصل الكفر، والكذب هو أصل النفاق، لأن النفاق ينبني على ماذا؟ على التعمية، على إظهار شيء وإخفاء شيء. ولك فلان منافق بوشين، يوري للناس شيء ويعمل هو شيء. علامات المنافق 3، وفي رواية 4، إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، إذا وعد أخلف. وعد يقول لك أنا هعمل لك كذا، وهو مش هيعمل كذا، إخفاء. إذا أؤتمن خان، اديته شيء يحفظه عنده على أساس إنك حتلاقيه، ما لقيتوش، أخفى عليك حقيقة، وعدك بأنه سيحافظ ثم لم يحافظ، كذب. وإذا حدث كذب، منافق أساس الكفر، أساس الشرك، أساس النفاق أساس الذنوب. لما نشوف أن الذنوب إزاي بتعمل الذنوب، غالبا الناس الأسوياء لما طبيعتهم فيها الحياة ما يحبش يعمل الذنب قدام حد، ولذلك بيخفي الذنوب، وعشان يخفي الذنوب ممكن أحيانا يضطر للكذب، فتلاقيه بيعمل الذنب ومعتمد على إيه في إخفائه، يعني أنه لو حد سأله أنه هيكذب، أنت كنت فيه من شوية كان بيعمل جريمة معينة معصية سواء كانت مع الخلق أو مع الخالق، لكن هو بيعمل المعصية دي عمل في حسابه ما حدش هيعرف، ولو حد حاول يكشف السر دوت أنا هخبيه عليه هكذب، فيستخدم الكذب لستر المعاصي. يبقى هو المظلة الشرعية، شرعية العاصية يعني. المظلة الشرعية للمعاصي، الغطاء الجوي لإنفاذ وتمرير الذنوب، والحماية من غمط الناس وازدراء الناس له بانكشاف الستر عليه، فيتدرع ويتستر بالكذب. الكذب أيضا هو أساس الكبر. منشوف الكبر اللي هو الكبر في الأصل أساس لذنوب كثيرة جدا. أساس الكبر هو الكذب، أساس الكبر هو الكذب. إيه هو الكبر؟ الكبر عبارة عن واحد زي اللي عمل فيها ابن باشا، هو مش ابن باشا ولا حاجة، هيعمل إيه؟ يعمل فيها أنه عنده كذا وعنده كذا، بيتكبر، يعني بيوري حجم أكبر من حجمه. كون يوري حجم أكبر من حجمه معناه هو بيكبر في عين الناس بالكذب. إذن الكبر أساسه كذب، هو بيحاول يكبر بما ليس له حقيقة. الكذب طلع أساس الكبر، مع أن الكبر ده أم المعاصي، مش أكبر المعاصي، هو أم المعاصي. الكبر بيكون هو الشيء اللي بيعمله الإنسان وهو مش قده، طلع الكذب هو المؤسس ليه، هو المؤسس للكبر نفسه. الكذب بيحتل المكانة الفريدة في أعمال الإنسان الحياتية اليومية، إن هو كل أعماله الظاهرة أو الباطنة ممكن توصف بالصدق أو بالكذب على طول، يعني يما ياخد صدق أو كذب، فهو الأكثر انتشارا في الأفعال والتوصيف. كل فعل لازم تقول ده فعل صادق ده فعل كذب. الكذب أكبر مشكلة فيه إن هو بيسقط ثقة الناس في الإنسان، يعني اللي يجرب عليه الكذب خلاص ما حدش بيعرف يتعامل معاه تاني، ما بيجي يتكلم ما حدش بيعرف ياخد مصداقية منه. لما بيجي ان هو يعمل تعاقدات مع ناس ويعمل شغل او يتوظف عند حد، لو هو جربوا عليه الكذب مش هيستأمنوا، حاله وقف، بيوقف حاله. الكذب وصل من الظلام اللي فيه ان هو بيخلي الانسان اسمه في السماء غير اسمه في الارض. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب كما في صحيح البخاري حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله يعني بيتكتب في السجلات السماوية كذابا، مع أنه لو طلع البطاقة الشخصية أو الباسبور عليه مكتوب فيه اسم تاني، وده دليل هو كذاب، اسمه فوق حاجة وفي الأرض حاجة، حتى في اسمه الكذب واضح عليه. الكذب من أكبر مصائبه أنه بيحتاج الإنسان في أضيق حال له في الحياة فلا ينقذه. بيحكوا زمان عن قصة مشهورة لواحد كان بيكذب كثير، والكذب بتاعه كان في المزاح، فلما هو كان بيمزح كثير بالكذب جه مرة نازل في النهر، فالظهر هو كان بيعرف يعوم، لكن المرة دي معرفش حصل له شد عضلي حصلت له حاجة، فقعد يقول لهم الحقوني الحقوني، كان كل مرة يقول لهم الحقوني يجوا يلحقوه يقول لهم كنت بضحك عليكم، لغاية ما جربوا عليه الأمر ده كتير فبقاش حد يروح له. فمرة فعلا كان حصل له مشكلة فقعد يستنجد بالناس، وهو بيستنجد بالناس محدش أغاغ، فمات غرقا، مات غرقا وأصبح مثالا سائرا، أصبح مثالا سائرا بأنه أحوج ما تكون إليه يخونك. أنك أنت احتجت إلى الصدق في هذا الوقت فلم تجده، لأنك ما لم تسبق الصدق من قبل. الصدق أيضا بينقذ الإنسان عند فقد الدليل. نتصور مثلا واحد صديق للصديق، زوجة مع زوج، شريك مع شريك، أين كانت الصورة، هو متعود على الصدق معه دائما وعمره ما بيكذب. فتخيل جاي مرة وحصلت أنه اتهموه بتهمة وهو ما عندوش، يعني التهمة واحد مدبرها له، ما عندوش الدليل على براءته ومش هيعرف يثبت، يعني متلبس بالتهمة. إيه اللي حينقذه في الموقف دوت؟ صدقه القديم حتى لو ما عندوش دليل، أصحابه واللي يعرفوه اللي احنا عارفينه، فلا يحتاجون إلى الدليل عند فقد الدليل. ولو كان هو من الكاذبين عند فقد الدليل سيوصف من الكاذبين حتى ولو كان بريئا وكان من الصادقين. يعني يفرض طول عمره كذاب، وبعدين في الموقف دوت هو الموقف ده كان فعلا صادق فيه والتهمة دي ملفقة لي، لو حلف 100 يمين ما حدش هيصدقه. عشان كده من شؤم معصية الكذب إن أهل الحديث إذا جربوا على راوي من رواة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكذب مرة واحدة فإنهم يبطلون روايته إلى الأبد. يقولون ولو روى 100,000 حديث، لو روى 100,000 حديث مش هنقبلها منه. ليه؟ فقد المصداقية. الكذب مهين للإنسان، بيخليه ميت في صورة حي. واحد بيتحرك وهو ميت ليس له قيمة عند الناس، إذا دخل إلى المجلس لا يفرح به، وإذا خرج من المجلس لا يؤسف عليه، ليس مرغوبا في الحديث معه، ليس على لسانه الطلاوة ولا الحلاوة ولا في وجهه النور، ويعلوه الظلمة وتسبق إلى النفوس منه الكآبة. لما هو بيكون أمام الناس يسبق إلى بواطن الناس كآبة داخلهم منه، حتى إن الرجل الذي كان يريد أن يدخل في الإسلام أيام سيدنا النبي أول ما دخل على سيدنا رسول الله قال له وجهك ليس بوجه كذاب، بيبان عليه الكذاب، يبان عليه، والصادق تلاقيه منور. الكاذبون لما بيتعودوا على الكذب بيحصل عندهم مشكلة، وهي أنه بيصير لهم خلق الكذب، حتى أنهم من كآبتهم ومن سوء حظهم أنهم بيكذبوا حتى على رب العالمين، فيوم القيامة يكذبون على الله ويقول والله ربنا ما كنا مشركين. المشركون نفسهم الله يحقق معهم يوم القيامة، اللي هو العالم بالخفايا والظواهر كلها، وكاتب عليهم الأشياء وهم شاهدين على أنفسهم أنهم كانوا مشركين، يقولوا قدام ربنا من كتر ما تعودوا على الكذب في الدنيا صار لهم خلقا حتى أمام الله، اللي هو كاشف أسرارهم واللي هم عارفين أنه هو كاشف أسرارهم، لكن من كتر ما تعود على الكذب أصبح خلاص متعود عليه، فيقول والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على الله وكيف كذبوا على أنفسهم. ربنا بيوصفهم يقول لك شوف الكذابين ازاي كذبوا على الله، بيكذبوا عليا. أصعب شيء في الكذب إن الكذب في الحقيقة هو كذب على الله، مش لما نقول هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لا ده كذب صريح على الله. نتكلم على الكذب العادي، يعني أقول لواحد أنا لقيت ثلاجة في البيت وأصلا ما كانش في ثلاجة، أقول لواحد فلان كان ماشي في الشارع وهو ما كانش ماشي في الشارع، أقول لواحد أنا كنت في المكان الفلاني وأنا ما كنتش في المكان الفلاني، ده كذب على مين؟ على الخلق. الكذب على الخلق ده في حقيقته هو كذب على الخالق. لماذا؟ لأن الله لم يخلق أن فلان كان ماشي في الشارع، أنا اللي كذبت، والله لم يخلق أن الثلاجة كانت موجودة في البيت، الثلاجة ما كانتش في البيت. إذن في اللوح المحفوظ اللي مكتوب عند الله ما كانتش هذه الأشياء مكتوبة، وأنا بدعي للشخص بقول له أن كانت في ثلاجة مكتوبة، يعني كاني بقول له اللوح اللي ربنا كتب فيه المعلومات والقدر كتب فيه أن الثلاجة دي موجودة في البيت. مجرد أن أكذب أنا بكذب على اللوح المحفوظ اللي ربنا كتب فيه الأقدار. ولذلك الكاذب على الخلق هو كاذب على الخالق. نعم. الكاذب نفسه مكتوب، لكن هو لما بيكذب يقول شيء موجود في مكان كذا. هل فعلا ربنا خلق الشيء الموجود في مكان كذا؟ ربنا ما خلقوش، ربنا ما خلقش الشيء الموجود في مكان كذا. إذن هو بيدعي على الله أن ربنا خلق شيء موجود في مكان كذا، إذن هو كذب على الله. ادعى أن اللوح فيه شيء وهو ليس فيه شيء. ولذلك الكذب على الخلق من أعظم الجرائم، وإن كان بعض الفقهاء يرى بأنه من الصغائر، فإنه صغائر من جهة لكنه كبائر من جهة. أهل الطريق يرون أن الكذب من الكبائر، وبعضهم يرونه من أكبر الكبائر، وبعضهم يرونه أم الكبائر، لأنه كما رأينا أنه أساس الشرك وأساس الكفر وأساس النفاق وأساس انعدام الثقات. كذب على الله، واحد بيكذب على رب العالمين. أسوأ ما في الكذب أيضا أنه ينزع من الإنسان الحياء بعد أن يعلم أن الله الذي يعلم السر وأخفى، وأن الذي يطلع على السرائر الآن هو يشاهده ومطلع عليه وهو يكذب عليه. تخيل واحد يتكلم مع واحد، والشخص اللي بتكلم معه هو عارفني وعارف أن أنا بكذب عليه، هيكون منظري إيه لما نكتشف أنه هو كان عارف وأنا بتكلم أنه هو كان كشفني؟ أنا ما أقدرش لو عرفت أنه هو كشفني أتكلم معه بالكذب، مش هعرف، لازم أقول له الصدق أو أسكت. تخيل الإنسان نزع منه الحياء ويعلم أن الله الرقيب مطلع عليه، وما زال عمال يقول الكذب ويستمر فيه. والرسول يقول والكذب يهدي إلى الفجور، ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، ثم يقول والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ليه؟ لأن الكذب موصل للمعاصي، لأنه غطاء وستار يخلي الإنسان يحميه بقضية أنه محدش كشفه، فيستمر في الغي ويستمر في الذنوب ويستمر في المعاصي، ما هو مستور مفيش مشكلة عنده. الكذب لما تشوف أكثر أسبابه إيه؟ أكثر أسبابه كثرة المزاح، أكثر أسبابه إن الإنسان بيوعد قبل أن يتأكد من إمكانية الوفاء بالوعود، أكثر أسبابه التسرع في الرد والكلام قبل التفكر في المعاني التي سينطق بها. التسرع اللي هو التفكر قبل، إنه ما يفكرش قبل ما يتكلم. الكذب من أكبر أسبابه شهوة حب الكلام والمشاركة، لأن الناس بتتكلم في موضوع فيعمل فيها أبو لمعة ويبتدي يقول أي حاجة، يعني هم كلهم بيتكلموا إلا أنا، ما أنا لازم يبقى لي برضو مشاركة في الاجتماع بتاعهم، فيقول حاجة فيطلع الكذب بتاعه. الكذابين كانوا دائما منبوذين، وكان دائما أصحاب الكذب لا تجد لهم تراجم ولا تخليد أذكار ولا ذكر في كتب أهل العلم، ما تلاقيش أبدا أن في فلان الفلاني الكذاب، مش موجود، لكن دائما يوصفوه بالصادق الزاهد العابد المتناسك. أما الكذاب لا يخلد ذكره أبدا، يذهب مع الريح ويفنى. الكذب لما نجد بأنه يفسخ العلاقات بين الناس، يعني واحد اكتشف ان انا كذاب وانا بعمل مع عقد وانا بشتغل، على طول هيبطل، خايف مني، خايف انه يكمل معايا. فتخيل الكذاب الذي لا تقوم له علاقة ولا عقد مع الخلق، كيف يظن بانه ستقوم له علاقة وعقد مع الخالق؟ علاقة وعقد الود. يعني في كثير من المسلمين كذابين، هل ربنا عز وجل سيجعلهم في المبعدين من الجنات؟ ربنا هيدخلهم الجنة في الآخر، لكنهم ليس لهم عند الرحمن ودة، بل همش بينهم وبينه عقد، عقد المؤمن مع مطابقة المؤمن، اتصاف الربانية، ولكن كونوا ربانيين عشان يبقى لي بهذا الوصف عقد تواصل. الله لما تكلم على الكافرين ما قالش ان هم اجرموا وان كان وصفهم بالجرم، لكن لما تكلم بان هم كذبوا قال انظر كيف كذبوا على الله. كذبوا على الله يعني ليس عندهم حياء، ناس بتخفي الحقيقة وبتدعي ما ليس لها بأنه لها. عارف لما واحد يدعي بأن شيء أنت بتتنازع معاه فيه أنه ده تبعك أو تبعه، فهو يدعي لا أنه هو تبعه، وأنت معك كل العقود اللي تدل أنه هو تبعك، قد إيه بيكون مقتك لهذا الشخص الأفاق الكذاب؟ مش أنه هو سرق بس، أنه هو كمان بيدعي أن دي حاجته، تقول يعني تسرقها وكمان تدعي أنها بتاعتك. ولذلك من أكثر الكذب وأبشعه مع الله القارونية، ادعاء وصف قارون إنما أوتيته على علم عندي، ادعاء القدرة والفعل ونسبة الأشياء للنفس، فإنه قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني لنا في ده كله تعبي وجهدي وسببي، والله يقول والله خلقكم وما تعملون، يعني كل الأفعال مخلوقة من الله. ولذلك من صفات الصادقين أن ينسبوا كل شيء لله سبحانه وتعالى، فيقع عليه عقد الصدق إنه بيصف في الشيء على حقيقته وبينسب الشيء لصاحبه وهو الله. الله هو الخالق لكل شيء، فهو الفاعل لكل شيء. ولذلك الصادق عمره ما يحصل له عجب بنفسه، عمره ما يحصل له العجب. ليه؟ لأنه عارف أن كل شيء مش ليه، وكل شيء مش هو اللي عمله، وكل شيء معروف من صاحبه، وكل شيء إنما هو لله. الله خالق كل شيء. فلما واحد يدعي أن بعض هذه الأشياء التي فعلت وخلقت وهي الإنجازات أنه ده بتعبي وبعملي وبجهدي، معناه ده كذاب مع الله عز وجل سبحانه وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوه أيكون المؤمن جبان؟ قال لهم أيوه. أحيانا في مؤمن مش شجاع، واحد من المسلمين ما عندوش الشجاعة، ما عندوش دور البطولية، بقدام جسور كده عنده يخش على أي حاجة. قالوا له طيب أيكون المؤمن بخيل؟ ممكن المؤمن يطلع فيه بخل؟ قالوا ما ساعات بتحصل كده، واحد عنده نقص في الكرم أو عنده بخل وشح الشديد أو عنده حرص، درجات. قالوا طب أيكون المؤمن كذاب؟ قال لا، كذب لا، مؤمن وكذب تناقض. اسمه مؤمن يعني صادق، كلمة إيمان يعني صدق، والإيمان عند أهل السنة في العقائد أي التصديق، فالمؤمن يعني الصدق. فقال يكون كذاب؟ يعني قالوا له إزاي يعني؟ ما ينفعش يجتمع نقيضين في ذات المحل، نقيضين في ذات المحل من المستحيلات، صادق وكاذب ما فيش الكلام ده. ولذلك أهل الله بيقولوا بأن المؤمن ليس له عقد مع الله، يقصدون عقد الود وليس عقد التوحيد، لأنه هو صدق في عقد التوحيد فأصبح له نصيب من الإيمان أي من الصدق، وبهذا النصيب نجا من الخلود في النار، وقد ينجو أيضا من العذاب جملة برحمة الله. لكنه لم يأخذ وصف الصادقين ولم يدخل على أعتاب الصديقية في طريق الله، هو دخل في حوزة الإسلام. أما الإيمان لا تقول عندما قالوا قال ولكن لما يدخل الإيمان في قلوبكم، يقصد به ليس إيمان التوحيد، ولما يقصد به إيمان التسليم، والمقصود بإيمان التسليم اللي هو عدم الكذب، اللي هو يكون ظاهر مثل الباطن، الشفافية. وعشان كده تجد أن أحيانا الشفافية هي أساس السعادة في الحياة، سواء بين المتشاركين في الأعمال الاجتماعية أو الأعمال الأسرية أو الأعمال التجارية أو الأعمال الأممية، الشفافية أساس للسعادة. أشهر علاقات بين الناس التي وصفها الله بأنه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، العلاقات الزوجية. العلاقات الزوجية إذا لم تبنى على الصدق فهي علاقات منهارة فاشلة ليست سعيدة، عشان كده أساس نجاح العلاقات الزوجية هي الصدق، يعني عدم الكذب، يعني الشفافية، ده رقم واحد. رقم اثنين عدم وجود الكبر اللي هو وجود التواضع، لأنه من نفس جنس الكذب برضه، بس هو ليه تصرفات أخرى، ليه طريقة ادعاءات وتصورات في النفس على غير حقيقته، فيبتدي يقول أنا وأنا، فده تكبر. في العلاقات الزوجية من أساس السعادة فيها الصدق والشفافية، ومن أساس السعادة فيها عدم وجود الكبر اللي هو التواضع، ومن أساس السعادة فيها عدم وجود سوء الظن، سوء الظن والتشكك. كل ما يقول كلمة تاني يشكك فيه، بسبب إيه بيشكك؟ لأنه جرب عليه كذب. الكذب عملية يلاحقنا في كل مكان، كل ما نجيب بند من البنود لا الكذب يطلع هو أصله، وهو المصنع بتاعه، وهو المسبب ليه. عجيب، لأنه متناقض مع الإيمان، متناقض مع أصل العقد. وذلك سيدنا النبي يقول: أتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، أيكون المؤمن كذابا قال له. كلام كبير الكبراء وعظيم العظماء وسيد الوجهاء وحبيب رب الأرض والسماء، أيكون المؤمن كذاب قال له. كلمة من الآخر، المختصر المفيد، ما تكذبش. وذلك أهل الله أجمعوا على هذا القول وقالوا: لا يدخل في طريق الله كذاب، مهما يدعي أنه مسلم ومؤمن، حتى لو دخل الجنة، بس أنه يدعي أنه هو من أهل الود، من أهل الطريق ومن أهل الله، أول عتبات الطريق ترك الكذب، ترك الكذب أول عتبات الطريق، ومن غير ترك الكذب لا يصفل الإنسان طريق مع الله. وكل من تأخر في الطريق إنما تأخر بأجل أنه تأخر في تصفية نفسه من القاذورات المتعلقة بعدم المطابقة في الظاهر للباطن اللي هو الكذب، مطهرش نفسه من الكذب. عشان كده الكذب الذي ينجو منه وينخلع عنه ليس بالشيء الهين، لأن له ممارسات في الحياة في كل لقطة. واحد ماشي في الطريق جاي مشوار لواحد تأخر عليه، محرج يقول له: إن أنا اتأخرت من البيت عشان كنت بفطر، ولا عشان راحت علي نومة، ولا عشان جات لي مكالمة فطولت. هيوصفه بأنه مش مهتم بالموعد، أو إنك أنت قدمت تليفون عليا، أو أنت همك على بطنك. هيوصفه بمذمة، المذمة دي هو محبش يقبلها، ولذلك مش حابب يقبلها، فيعمل إيه؟ فيغلفها، يقول له: الطريق كان زحمة، ما كنتش لاقي الموبايل بتاعي على ما لقيته، حصل مش عارف ايه في ايه، اي كذبة. طيب بدأ يكذب، وبعدين هو دلوقتي عنده مشوار تاني اتأخر، او هي اتأخرت ليه؟ والله المفروض ترجعي الساعة 10، رجعت الساعة 11 للبيت. قالت له: بس هم كانوا في الفرح، البوفيه اتفتح متأخر، فاضطرينا ان احنا ما نزعلش الناس، فاضطرينا مش عارف ايه. مواضيع وقصص. أبو لمعة ينتشر، أبو لمعة موجود في قلب كل كذاب، عمال يخترع ويقول، وكل ده هربا من إيه؟ هربا من المذمة، تزويق، هرب من المذمة. يعني قصده إيه؟ يعني قصده هو متكبر، في قلب هذا الكذاب متكبر، الذي قال عنه النبي: لا يدخل الجنة متكبر، لا يدخل الجنة كما في صحيح البخاري: من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فين الكبر من الكذاب؟ ان هو مش عايز يقول ان هو لما تاخر عن الموعد ان هو كانت راحت عليه نومه، يقول بقى ده انسان كسول مش مهتم مش بتاع شغل، احنا عايزين الرجاله تشتغل معانا، مش عايزين ناس مش عارف ايه، مش عايز يسمع الكلمتين دول، لان دول هينتقصوا من ذاته. فعشان ما يهينش نفسه يبتدي يدفع عنها النقص، نفسه تقول له: ادفع عني المذمه لو حتى مش هتمدحني، انا احب اللي يمدحني. طب انت مش هتمدحني قدام صاحبك، ده صاحبك هيذمني، فلا أقل من أن تدفع عني تلك المذمة. تعمل إيه؟ قل له: والله حصل موضوع قهري، واعمل له فيلم بطولي، قل له: أنا كنت مش عارف حد مرض في البيت وديته المستشفى، على ما رجعت وشفت كل ده عملته 45 دقيقة عشان ألحق بس كده في موعدك، أنا مهتم بيك، عشان يظهر في دور البطولة ثاني، عشان يدفع عن نفسه المذمة، إن التاني يحتقره نفسه مش هتقبل. مش قادرة، نفسه صعب عليها أنها تقبل أنها تنتقص من قدرها. كبروا كذب، وجهين لعملة واحدة بيشتغلوا مع بعض، كل واحد يناول للتاني. الكذب صوره في التطبيق، تجد مثلا مع الأولاد في البيت، احنا عايزين نتكلم في موضوع ناس كبار، فيقول للولد روح كلم أختك، روح كلم مش عارف مين عايزك، عشان يقول له كلمتين على ما يرجع التاني بس، والتاني ولا عايزه ولا حاجة. كذب على كل ده على الماشي، ده الشحن على الطاير، وهو ماشي عمال يوزع. ولا الإنسان بيكترف من الكذب اللي هو الكثير ده ليه؟ الإنسان ما بيشوفش الكذب الكثير، أساسه من قلة الذكر، أساس عدم الشعور بالكذب من قلة الذكر، لأن المذكور الله له أسماء وصفات، فاذكروني أذكركم وأذكركم، أي بأسمائي وصفاتي. كل ما ذكروا، كل ما ربنا عز وجل جعل في قلبه تذكير بأسماء وصفات الله، ومنها المؤمن. فكثرة الذكر لله تذكر الإنسان بالصدق، فيبدأ الإنسان يراعي قضية الصدق والكذب، وما بيعرفش ينتهي عنها تماما. عشان كده أهل الله بيقولوا أن الكذب يجب أن يتخذ مع دواء ناجع وحاسم، ما فيش حاجة اسمها تاخده بالتدريج، لازم يكون في قرار فيه. بقية الذنوب ينفع معها التدريج، لكن الكذب هيأخرك، مش هيدخلك من البوابة، فلازم تاخد معاه قرار سريع. الكذب عشان الإنسان ياخد فيه قرار لازم يحطه على الرصد والحساب، يرصد نفسه. فمن أساليب الرصد هي المتابعة، والمتابعة دي تبقى إزاي؟ عن طريق المحاسبة، والمحاسبة لها وسائل، فمنها أن الإنسان يعمل حاجة اسمها الورقة، ورقة الكذب، ويعملها على حاجة اسمها الأسبوع، 7 أيام يقسمها بالأفقي، سبت حد اثنين كده لغاية يوم الجمعة، ويبتدي يحط الورقة دي في جيبه، يعملها أبليكيشن على الموبايل عنده، أي حاجة بس تكون شيء ملازم ليه، عشان هو في كل لحظة بيتحرك وبيتكلم فيعمل إيه بالورقة دي؟ كل ما يلاقي نفسه كذب الكذبة يكتب، يعمل خط 2-3 في اليوم، جمع 7، على مدار الأسبوع هتلاقي مجمع 35، أغلبهم بيوصلوا الرقم ده. يعني التجارب اللي حصلت إن أغلبهم بيوصل 35 في الأسبوع، هو فاكر نفسه ما بيكذبش، وفي الآخر طلع بيكتب 35. يجي يقلب الورقة الناحية التانية، يعمل الأسبوع رقم 2، ويعمل مستهدف إنه يوصل لنص الرقم ده في الأسبوع التاني، فيكتب 35 ويشطب عليها ويعمل تحتيها إيه؟ 17. افترض ما لا أتجاوز في الكذب 17 هذا الأسبوع الثاني، ويمشي عليه الأسبوع الثالث ورقة جديدة 17، يشطب يعمل على نصها 8، الأسبوع الرابع 8 يوصل 4، الأسبوع الخامس 4 يوصل 2، الأسبوع السادس 2 يوصل 1، الأسبوع السابع 1 معناها 0، وصل 0 يعمل شهر، الشهر ده يسمونه نقاهة للإطمئنان والتأكد من أنه هو يستطيع أن يستمر شهر كامل من غير كذب، ويعمل 30 يوم في ورقة يحطها في جيبه ويمشي عليها. جه في اليوم 19 غلط، ما عرفش يمسك نفسه، فكذب كذب، يبتدي 30 يوم من جديد لغاية ما يطلع براءة بالتلاتين يوم. خلص الـ30 كده شوفه. من وسائل الدعم أنه يبطل الكذب أنه لا يجالس الكذابين، حتى لو كانوا أصدقائه وأصحابه، ما يقولش إزاي العشرة ما تهونش على أولاد الحرام، لا تهون على أولاد الحلال، تهون على أولاد الحرام ما تهونش. أولاد الحرام اللي هم تربوا على الكذب تربوا على الحرام، ده معنى أولاد الحرام، لكن اللي متربين على الحلال تهون عليه، لأن في جنب المحبوب يهون كل محبوب. وعشان المحبوب المؤمن أتشبه بصفاته لازم أسيب كل الأشياء الثانية اللي تعودت عليها، فيبتدي يسيب الكذابين ولو كانوا أصدقاء ومحبوبين، ويسيب مجالس المزاح الكثير. لما يلاقي ناس كتير بتمزح كتير يخليه نفسه أتيم، مش مشكلة أتيم في الأول، أتيم بس يخلص المدة دي وفترة النقاهة والعلاج، وبعد كده يخش مع المجتمع، بس لازم يحصن نفسه الأول. ما يكترش المزاح والهزار على كل شيء، لأن في المزاح بعد الرصد تبين بأن هو أكثر من 70% من الكذب عن طريق المزاح. تخيل بس تمتنع عن المزاح، هتكون أنت امتنعت عن 70% من الكذب اللي بتعمله. أيضا من وسائل ترك الكذب كثرة الذكر وعدم الانشغال بالكلام اللي هو غير الذكر. ولذلك أهل الله تجد عندهم أن من أركان الطريق الأربعة الأصلية الصمت، ويقولون من صمت نجا. واحد ساكت هيعمل إيه؟ مش حاجة هيعمل، يعني ما فيش كذبة، بس هو مش هيعرف يقعد ساكت، بس هو يحاول يعود نفسه في الفترة بتاعت العلاج دي على الصمت، أو أنه ما يتكلمش في المزاح، يقلل الأسباب والوسائل قدر الإمكان عشان يساعد نفسه أنه ينجز في الفترة دي، ويعود نفسه على أنه هو يبطل الخصلة دي. وهو بمجرد ما يعدي الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الأسبوع الثالث، سيشعر في قلبه بنور غريب وعجيب. من ثالث أسبوع مهما يكون حجم الكذب بتاعه، بعد 21 يوم شيء حصل مع كثير من بدأوا في ترك الكذب، يحصل له نور في قلبه عجيب وسعادة وانبساط والجذاب إلى الصدق وكره للكذبين. ولذلك الصادق دوت بتلاقيه بتنفتح له القلوب، واللي كان بيكذب وبعد كده بطل الكذب وبدأ في الصدق هيلاحظ الفرق ده. اللي كان صادق طول عمره هو شايف الناس كلها منفتحة معاه فمش حاسس بالفرق، لكن اللي كان بيكذب بعد ما يعدي عليه المدة لأكثر من 3 أسابيع هو هيلاقي ده التغير في الناس ناحيته من غير ما هو يعمل فعل، يعني من غير ما هو يتودد لحد. حلو، الناس بتحبه، في ناس بقت تتودد إليه، بل في ناس كانت بتكرهه، واللي مش مصدق يجرب، ناس كانت بتكرهه يبتدوا بعض هؤلاء الذين يكرهونه يبتدوا ينقلبوا ضده، يعني بدأوا يحبوه. إزاي؟ مقلب القلوب راح مقلب القلوب، وكل ده بسبب الشفافية والصدق، لأن الله من صفاته الظاهر الباطن، والله كما يصفوه أهل الله بأنه حقيقة الحقائق، والحقيقة ليس فيها تدليس ولا كذب، فالله هو الحقيقة واسمه الحق، اللي هو ضد الكذب وضد التشويه وضد التدليس. ومن كان على صفة الحق أحبه الخلق، فالله محبوب عند الناس، الله محبوب، فمن يتصف بصفة الحق يأخذ نصيبا من هذا الحب، فينزل الله على قلوب الخلق محبة ذلك المخلوق. وكل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب الربانية التي بدأ يندرج هو فيها. ما هي الربانية؟ الاتصاف بصفات الخالق التي من ضمنها الصدق. فتخيل الإنسان بدأ بعد هذا الصدق يتدرج بصفات الخالق ويتشبه بها، كل ما يأخذ صفة يزداد في الربانية، يعني يزداد في المحبوبية، يعني يزداد في قبوله عند المخلوقات، يعني يزداد في توائمه مع الكون، يعني لكن بداية الطريق في هذا الشأن هو ترك الكذب. فمن ترك الكذب دخل أول مدارج الطريق، ومن لم يترك الكذب ولو سار 1000 عام فإنه ما دخل الطريق أبدا. هو إنسان من جملة المخلوقات التي قد يرحمها الله يوم القيامة ويغفر لها، لكنه لم يدخل في سلك المحبوبية ولا سلك من يجعل لهم الرحمن ودا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بيراعي الصدق، لأن من صفات الأنبياء الأربعة الصدق، الصدق والأمانة، فمن صفات الأنبياء الصدق. وكان النبي في مراعاته للصدق أنه وصف في الجاهلية، جاهلية قريش، بأنه كان الصادق الأمين، فكان ذلك خلق منسجم وثابت مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يراعي قضية الصدق حتى في سلوك الحركات الجوارح. كان بعض الشعراء كان بيتكلم على سيدنا النبي بكلام فيه هجاء وشد وسب للدولة الإسلامية في وقتها، فسيدنا النبي أهدر دمه، فلما أهدر دمه الرجل تخفى وحاول يأتي يدخل المدينة عشان يجي في عرض سيدنا النبي كده قدام يديه ويقول له أنا في عرضك، أنا سامحني، أنا خلاص. وسيدنا النبي كان أهدر دمه، قال اقتلوه ولو كان معلقا بأستار الكعبة. فسيدنا النبي لما الرجل دخل عليه كشف اللثام فالنبي عرف، فالنبي تضايق ان ده يعني ازاي دخل عليا، يعني دخل عليا يعني عايز المسامحه، وسيدنا النبي لما حد هيدخله بالمسامحه بيسامح. فسيدنا النبي كمل الكلام مع الرجل ومشي، وبعدين بيقول للصحابه: اما كان منكم احد يسل سيفه فيقتله؟ مش انا كنت قلت لكم زمان ده مهدر الدم؟ فقالوا لي: يا رسول الله، يعني قاعد بين يديك، يعني ما يصحش ان احنا واحد بيكلمك واحنا نعمل حركه زي كده، ده بيكلمك فانا ما اقدرش اعمل كده، فلو انك يعني عملت لنا بس بعينك، غمزت لنا بعينك، يعني فلو انك لاحظت الينا، يعني بصيت لي بعينك كده اعرف ان انت عايز يعني اقتله. فقال لهم النبي: ما كان لنبي ان تكون له خائنه اعين، ما ينفعش انا اعمل حركه، مع ان ده انا قلت له انا هقتلك وعايز اقتلك، لكن ما ينفعش وانا بكلمه اعمل حركه من وراه، لا ده مش صدق، ليس الى هذه الدرجه، بل الى هذه الدرجه الظهر الباطن. الله تجلى في سيدنا رسول الله، ظاهره مثل باطنه، ولذلك دخل عليه من دخل فقال: وجهك ليس بوجه كذاب. الصدق واضح وبشع ومنور فيك، ولذلك قالوا: من صفات الصادقين ان يدخل كلامهم الى القلوب، ومن غير استئذان ومن غير طرق على الابواب. ومن صفات الكاذبين انه كلامهم يقف على الاستئذان فلا يؤذن له بالدخول، وانه يدخل الى الاذان فلا يتجاوز من الاذان الا الاذان، يعني يتجاوز من اذن الى اذن يخرج الناحيه الثانيه. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان تعامله هو تعامل الصدق وتعامل الشفافيه، ويريد من امته ان تكون على نفس النظام والمثل، والله عز وجل يحب منا ذلك، فقال: ولكن كونوا ربانيين. والله يحب منا أن نكون عند الناس معظمون، لما؟ لأن الكذب يسقط العدالة ويسقط العلاقات ويسقط الأمن بين الناس ويسقط السلم الاجتماعي. تخيل واحد أنت بيقول لك: خلاص أنت ما تخافش مني، بس أنت خايف منه عشان أنت مجرب أنه خانك قبل كده، يسقط الأمن خلاص، ما فيش وعد، لو حلف لك 100 يمين ولا خلاص. جريمة من أعظم الجرائم، الأمن فقد، أعظم شيء في الحياة الأمن يفقد بسبب الكذب. ولذلك تخيل أن الإنسان لو مثلا مش مقدر عظم الكذب، تخيل أن الله كذاب جل وعلا يوعدنا بالورود، وتقول: الله أعلم بقى بكرة هينفذ ولا لا، وإحنا مش عارفين هتستقيم إزاي العلاقة بيننا وبينه. الإيمان بالغيب ده قام على إيه؟ قام على صدق من آمنا به. الصدق وصل إلى هذه الدرجة أن الإنسان يؤمن بغيبيات وبأشياء مش موجودة. الصدق نجى صاحبه الذي لم يكن عنده دليل على براءة نفسه عندما اتهم بتهمة قد لبست له، يطلعه من المأزق. الصدق خلى سيدنا النبي الكفار يصدقوه ويؤمنوا به، وأنهم حتى لو لم يذعنوا له ويسيروا خلفه فإنهم له مصدقون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هم مصدقين من أنفسهم واستيقنتها، جحدوا في الظاهر، قالوا: لا ده الكلام ده وحش، ده عشان هم بيكذبوا يعني، لكن هم عشان صدق صاحب الرسالة استيقنوها، عارفين إن ده صدق. ولما حب يدعي عليهم سيدنا النبي، الوليد قال له: ما تدعيش الكلام ده بس كفاية، والوليد خاف، قالوا: لا لا لا إلا ده. أو قال ذلك لما قال لهم: سيأكله أسد من أسود الله، خاف، عارفين أنه ما بيكذبش وأنه كلامه بيقع، مع أنهم كافرين به لكن مصدقينه. الصدق يقيم الحضارة ويقيم الدول ويقيم الأمن ويقيم العلاقات ويقيم صحة العقول. الصدق يخلينا نؤمن بالغيب، يخلينا نؤمن بالله سبحانه وتعالى، يخلينا نصدق الوعد الإلهي. وإلا تخيل نحن الآن على هذا الوصف، شكينا في عدم صدق الإله، انتهى كل شيء خلاص، ما في شيء سيقوم، لا إيمان ولا عمل ولا رجاء ولا أي خوف من النار ولا طمع في جنة ولا أي شيء، كله حيذهب أدراج الرياح. ولذلك قال أهل الله: الصدق منجاه، الصدق من جاء، وقالوا من صدق نجا، اللي يصدق ينجو. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في الصادقين، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يسير بنا طريق سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم الموصوف بالصادق الأمين، وأن يجعل ظاهرنا مثل باطننا. وكان الصالحون يحبون أن يكون باطنهم أعلى من ظاهرهم، ونحن نسأل الله في أول طريقنا أن نكون ظاهرا كباطن، ليس أقل ولا أكثر. وأهل الله يقولون ليس أفسد في طريق المريد إلى الله من الدعوة، والدعوة يعني ادعاء شيء ليس فيه، وهذا أيضا يدخل في باب الكذب. نسأل الله عز وجل أن يقينا هذه الشرور، وأن لا يمتحننا بكذب أبدا، وأن يجعلنا آخر أيامنا قول الصدق على التثبيت بقول لا إله إلا الله، فإن الكذاب لا يثبت على هذا القول عند الموت حتى وإن كان مات على التوحيد.